مراسلونا حول العالم. أحييكم سادتي وسادتي، وهذه جولة جديدة مع مراسلينا في عواصم العالم. الوقاية، التعافي، التعايش، مراحل ثلاث في تجربة الدول مع ملف كورونا. أوروبا في معظمها وصلت الآن إلى مرحلة التعايش، حتى وإن لم تدرك بعض دولها كامل التعافي من الفيروس. اليونان من جانبها قررت إطلاق موسمها السياحي في أول يوليو القادم بعد فترة إغلاق وتوقف إجباري ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا. رئيس الوزراء اليوناني قرر كذلك تسريع وتيرة الاستثمار تعويضاً عن الركود في الشهور الماضية. رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكس أعلن أن وفقاً لخطط حكومته فإن في بداية شهر يوليو سوف تعود الحياة إلى طبيعتها وانطلاق الموسم السياحي في حال سارت كل الأمور على ما يرام، وذلك عبر تنفيذ بروتوكول صحي متوازن. ميتسوتاكس ذكر أن هذا الأمر لا يشمل فقط السياح الذين ينوون السفر، بل أيضا العاملين في قطاع السياحة. وتطرق رئيس الوزراء اليوناني إلى جائحة فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن اليونان اتخذت في الوقت الملائم كافة الإجراءات التي اقترحها المختصون في القطاع الصحي، مما جعلها صمام أمان لإدارة ناجحة لأزمة صحية عالمية لا مثيل لها، مشددا على علاقة الثقة المتبادلة التي نشأت بين الدولة والمواطنين. وتحدث ميتسوتاكس عن ضرورة تسريع وتيرة الاستثمار في الاقتصاد الأخضر، معلنا أن برنامج خصخصة شركات القطاع العام سوف يتم وفقا للخطة المعلنة. هذا وبدأت الحكومة اليونانية الاثنين في تنفيذ المرحلة الثالثة من خطتها لتخفيف الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها لمنع انتشار فيروس كورونا، ويتم السماح حاليا بالسفر بين المناطق المختلفة في البر الرئيسي، كما أبحرت العبارات إلى جزيرة كريت اليونانية، بينما ستبدأ الخدمات إلى الجزر الأخرى يوم الاثنين المقبل. ووفقا للخطة تم استئناف خدمات الحافلات والقطارات بين المدن في البر الرئيسي، وفتح المنتزهات وحدائق الحيوان والمواقع الأثرية، والسماح بفتح أماكن العبادة لكل الأديان مع مراعاة التباعد الاجتماعي. عبد الستار بركات من أثينا. جائحة كورونا جرس إنذار عالمي، ماذا على العالم أن يفعل؟ ربما لم يجد أمين عام الأمم المتحدة مناسبة أفضل من افتتاح أعمال الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية في هذا الظرف الطارئ العالمي لتذكير الجميع بإخفاقات المجتمع الدولي في ضمان أمن واستقرار العالم، واضعا النقاط على الحروف. أين هي مشكلاتنا وماذا يجب علينا أن نفعل لتكون الخطوة التالية ملقاة على عاتق صناع القرار السياسي في العالم في المقام الأول؟ رسالة غوتيريش واضحة، فإما أن نتغلب معا وسويا على هذا الوباء أو نفشل، إما أن نقف معا أو ننهار جميعا، معولا على أن تلك الجائحة يجب أن تكون جرس إنذار لإنهاء هذا التفكك، ذلك لأن التهديدات العالمية القاتلة تتطلب وحدة وتضامنا جديدين لم تتجسد حتى الآن بالشكل المتكامل للاستجابة إلى هذا الفيروس، بل إن دولا مختلفة تتبع استراتيجيات متناقضة ونحن ندفع جميعا ثمنا باهظا حسب قوله. استجابة صحية واسعة النطاق، عالمية التوجه وعادلة، ودعم أكثر الدول النامية تضررا، ووضع سياسات لمعالجة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية المدمرة للأزمة مع حماية الفئات المجتمعية الأكثر تضررا من تبعاتها التي بدأت تظهر متمثلة في الفقر والبطالة والتوترات المجتمعية. هذه هي وصفة غوتيريش للخروج من مأساة كوفيد 19، والتي يجب أن تؤدي إلى اقتصادات ومجتمعات أكثر تكافؤا وشمولا واستدامة، وأن تكون أقوى وأكثر مرونة، وأن توضع حقوق الإنسان في جوهر الاستجابات للخروج من الأزمة. هكذا يتمنى غوتيريش رابطا البداية الجديدة بعد كوفيد 19 بسد الفجوات المتفاقمة في الكثير من الملفات العالمية، بداية من حماية البيئة ومرورا بأزمات نزع السلاح ووصولا إلى أنظمة الحماية الاجتماعية العادلة في العالم، وأن يتخذ الجميع هذه الفرصة لإعادة البناء بشكل مختلف ولكنه أفضل. قد يرى البعض أن غوتيريش حالم أو مثالي في مطالبه وتوقعاته، ولكنها الحقيقة في زمن كوفيد 19. إما أن ننقذ بعضنا البعض أو سنعاني جميعا أيما معاناة. تامر أبو العجنين، الإذاعة المصرية، جنف. تعليمات صارمة من الرئيس الجزائري من أجل إعداد مخطط عمل لمرحلة ما بعد فيروس كورونا المستجد. أعطى الرئيس الجزائري السيد عبد المجيد تبون تعليمات صارمة لأعضاء المجلس الأعلى للأمن من أجل الشروع في إعداد مخطط عمل لمرحلة ما بعد فيروس كورونا المستجد، مع مراعاة لمختلف الأبعاد الصحية والاقتصادية والاجتماعية. جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن من أجل تقييم الوضع العام في البلاد على ضوء التطورات الأخيرة لوباء كوفيد-19. يأتي هذا في وقت دعت فيه السلطات الجزائرية إلى ضرورة تحلي المواطن بروح المسؤولية واليقظة لتفادي انتشار العدوى، مؤكدة الإبقاء على الإجراءات الوقائية المعلن عنها خلال ما تبقى من أيام الشهر الفضيل وعيد الفطر المبارك، حيث يرى المختصون أن تدابير الحجر أعطت نتائج إيجابية وساهمت في استقرار الوضعية الوبائية بشكل عام، وهو ما أكده رئيس عمالة الأطباء الجزائريين وعضو لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا الدكتور بقات بركاني، حيث أشار في هذا الإطار إلى أن احترام مسافة التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة وباقي إجراءات الوقاية باتت ضرورية أكثر من أي وقت مضى للتحكم في انتشار الوباء. إجراءات إذن وتدابير ستكون بإلزامية ارتداء الكمامات في المرحلة المقبلة، وهو ما تم مرحليا بالفعل بفرض ارتداء الكمامات على التجار، وإلا التعرض لعقوبات قد تصل إلى غلق المحلات. ومع اقتراب عيد الفطر المبارك، شدد وزير الشؤون الدينية على ضرورة الالتزام بتدابير الوقاية من وباء كورونا خلال أيام العيد، وهو ما ذهبت إليه جمعية علماء المسلمين الجزائريين التي دعت بدورها المواطنين إلى ضرورة التحلي بالمسؤولية واحترام إجراءات الوقاية والحجر الصحي خلال أيام عيد الفطر المبارك، وأكدت أن تقبل هذه القرارات هو من مقاصد الشريعة الإسلامية حتى نحافظ على أنفسنا وعلى غيرنا. أمال إدريس للبرنامج العام، الجزائر. هل تنجح الكلاب في الكشف عن أعراض فيروس كورونا قبل ظهورها على المصاب؟ سباق محموم بين دول العالم في إمكانية كشف المصاب بكورونا قبل ظهور أعراضها. باحثون بريطانيون يعكفون الآن على دراسة إمكانية ذلك من خلال الكلاب. دأب العلماء والباحثون على استخدام سلالات خاصة من الحيوانات في الاختبارات الطبية والتجارب الدوائية وفي بحوث علم النفس والسلوك. فهل الكلاب قادرة على الكشف عن فيروس كورونا المستجد لدى البشر قبل ظهور الأعراض على المصاب في إطار مبادرة مدعومة من الحكومة البريطانية بنصف مليون جنيه استرليني؟ بدأت كلية لندن للصحة والطب الاستوائي وجامعة درهم البريطانية المرحلة الأولى من تجربة جديدة تبحث عن مدى قدرة الكلاب التي يمكنها كشف أمراض منها الملاريا والشلل الرعاش على رصد فيروس كورونا حتى في حال عدم ظهور أعراض المرض لدى المصابين. ويعكف الباحثون البريطانيون على تدريب كلاب الكشف الحيوية على التعرف على الفيروس من عينات الرائحة من مرضى فيروس كورونا الذين يخضعون للعلاج في مستشفيات لندن، ومشيرين إلى أن أمراض الجهاز التنفسي يمكن أن تحدث تغييرات طفيفة في رائحة الجسم، ويعول هؤلاء العلماء على نجاح الكلاب في إحداث نقلة نوعية كبيرة في اكتشاف أعراض المرض، ومنوهين بأن أنف الكلب يمكن أن ينقذ العديد من الأرواح. ويمكن أن تتمركز كلاب الكشف الحيوية عند مداخل المحلات التجارية وبيوت الرعاية الاجتماعية لاكتشاف الأشخاص الذين يجب عزلهم أو فحصهم طبياً. ويشير الباحثون البريطانيون إلى أن قدرة المصابين على نقل فيروس كورونا قبل ظهور الأعراض تعد أحد العوامل الرئيسية التي تقلل من جهود القضاء على الوباء. للإذاعة المصرية عزة زفتاوي، لندن. وبتقرير مراسلتنا في لندن نكون قد وصلنا لختام جولة اليوم مع مراسلين في عواصم العالم. كنت معكم خلالها نسرين طلعت، ومن الهندسة الإذاعية عطوة أحمد.